وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز للعقيقة بغير الضأن. العقيقة لازم تبقى من الضأن. وازاي هتجمعهم بقى في عقيقة واحدة؟ قصدك هتذبحهم مع بعض ولا قصدك هتعمل عزومة واحدة؟ موضوع انك هتعمل عزومة ده ملوش علاقة بالعقيقة. بالعقيقة انك تسيح الدم. هتذبحهم في يوم واحد؟ لا حرك. عايز تجمعهم بقى في جاموسة، في عجل، في بقرة، في جمل، الكلام ده لا ما ينفعش، لازم ضاني. ربنا يوسع عليك ويمنيك ويصلح حالنا وحالك يا رب، بارك لك في أولادك.